بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الرامهرمزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هو واحد من كتب القاضي أبي محمد الرامهرمزي التي وصلت إلينا، ويعتبر هذا الكتاب أول كتاب وضع في علم أصول الحديث النبوي، فقد صنف الرامهرمزي كتابه هذا قبل كتاب علوم الحديث للحاكم النيسابوري المتوفى سنة 45 هجرية، لأن القاضي الرامهرمزي قد توفي سنة 60 و300 هجرية، وبناء على هذا يكون الرامهرمزي قد سبق الحاكم النيسابوري بتصنيف هذا الكتاب في علم أصول الحديث بنصف قرن، وقبل كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بقرن، وذلك لأن الخطيب البغدادي قد توفي سنة 63 و400 هجرية. ولقد هيأ الله تعالى لهذا الكتاب ولمخطوطاته الدكتور محمد عجاج الخطيب، فقام بتحقيقه التحقيق العلمي من 4 نسخ مخطوطة، وهي نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ونسخة مكتبة كوبريلي بإسطنبول في تركيا، ونسخة في مكتبة سوهاج بمصر، ونسخة رابعة، بل إن الباحث وجد 3 نسخ أخرى مخطوطة، وكل هذه النسخ تؤكد بالسماعات المتسلسلة والمتصلة الموجودة عليها نسبة هذا الكتاب لأبي محمد الرامهرمزي، وقد تحدث المحقق عن هذه السماعات بشكل مفصل في تقديمه لهذا الكتاب. وقد جاء تصنيف الرامهرمزي لكتابه هذا في علم أصول الحديث في عصر التصنيف والتأليف، وهي القرون الذهبية للحديث النبوي، حيث ظهرت الموطئات والمسانيد، ثم ظهرت الكتب التي جمعت الحديث الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم. وإذا تأخر ظهور كتاب الرامهرمزي قليلا عن مصنفات الحديث النبوي التي أشرت إليها، فلأن المحدثين كان همهم الأول هو حفظ الحديث النبوي، وإن كان أسس علم مصطلح الحديث وكذلك قواعده متداولة ومعروفة، ولكن بشكل غير مدون، والمدون هو نتف متفرقة في بعض الكتب. فجاء كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ليكون المحاولة الأولى والشاملة لهذا العلم، فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته لشيخ من شيوخه قال: وقرأت عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد، وهو أول كتاب صنف في علوم الحديث في غالب الظن، وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن كتاب الرامهرمزي هو أجمع ما جمع في ذلك في زمانه، ثم توسع في ذلك، فأول من تصدى له الحاكم النيسابوري، ثم جاء الخطيب البغدادي، فعمل الكتابين المشهورين الجامعين لأشتات ذلك، وهما الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وكتابه الكفاية في معرفة قوانين الرواية، رحمهم الله جميعا. ولقد أشار الإمام الذهبي إلى كتاب الرامهرمزي فقال: كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث ما أحسنه من كتاب. يقع هذا الكتاب في 900 صفحة من القطع الكبير، وقد جعله مصنفه في 7 أجزاء. وقد بيّن المؤلف الرامهرمزي في هذا الكتاب أولا مكانة الحديث النبوي ومكانة رواته الذين حفظوا على الأمة دينها، وبيّنوا صحيح الأخبار من ضعيفها وناسخها من منسوخها، وحفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل دقيق وجليل. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب فضل الناقل لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى باب الطالب لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر باب النية في طلب الحديث، وباب أوصاف الطالب وآداب الطالب، وفي كل هذا يروي عن أهل العلم ويستشهد بالقرآن تارة وبالأحاديث النبوية تارة أخرى. ثم ينتقل الرامهرمزي للحديث عن الإسناد العالي والنازل، ثم يتكلم عن الرحلة في طلب الحديث والرحالين الذين طافوا العالم الإسلامي سعيا وراء ذلك، ثم ينتقل للحديث عن ضرورة الجمع بين الرواية والدراية، وبين فضل ذلك وأثره، ثم تحدث عن الرواة وعن أنسابهم وكناهم وألقابهم وغير ذلك، ثم عقد بابا لكتابة الحديث النبوي، روى فيه أخبار من أباح الكتابة ومن كرهها، ثم بين زوال أسباب منع الكتابة، وأكد على ضرورة الاعتماد على الكتابة في حفظ الحديث النبوي وضبط ألفاظه، ويعتبر هذا البحث أصلا للكتاب الذي وضعه الخطيب البغدادي باسم تقييد العلم. وهكذا يتابع الرامة هرمزي سرد أبواب كتابه حتى يصل إلى الحديث عمن يروى عنهم وعن طرق التحمل والأداء إلى غير ذلك من آداب ولطائف يجدها المتتبع لهذا الكتاب القيم. وتحت باب فضل الناقل لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أورد طائفة كريمة من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام تبين هذا الفضل، منها ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم خلفائي. قلنا: يا رسول الله، من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. أخرج هذا الحديث الطبراني في معجمه الأوسط. وما رواه زيد ابن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وليس بفقيه. وهكذا يستعرض المحدث الرامة هرمزي في كتابه هذا طائفة كريمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل الذي يبلغ وينقل السنة المطهرة إلى الناس ويقوم بتعليمها وبنشرها. ويوصي الرامة هرمزي طالب العلم بأخذ الحديث عن الثقات الأثبات، لأن الحديث النبوي دين كما قال ابن سيرين: إن هذا دين فانظروا عمن تأخذونه. وينقلك الرامة هرمزي إلى هؤلاء المحدثين مبينا أوصافهم وسماتهم، فقال: وكل الله تعالى بالآثار المفسرة للقرآن الكريم والسنن القوية الأركان فئة منتخبة وفقهم الله لطلب السنة وكتابتها، وقواهم على رعايتها وحراستها، وحبب إليهم قراءتها ودراستها والرحلة في طلبها، لا يقطعهم عنها جوع ولا ظمأ ولا صيف ولا شتاء، وذلك ليميزوا الأخبار صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها، بألباب حازمة وآراء ثاقبة وقلوب للحق واعية، وقد انتصبوا لنسخ ما سمعوا وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطيء والطعام الشهي. إن كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للمحدث الفاضل أبي محمد الرامة هرمزي يشهد له بأنه من المحدثين الأثبات بصيرا بقواعد هذا العلم، ويشهد له بحرصه على الحديث النبوي وبدعوة المسلم بإلحاح إلى حفظه والعمل به والأمانة في نقله وروايته. ورحم الله القاضي أبا محمد الرامة هرمزي، وهذا هو كتابه مطبوع ومتداول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.